على كل حال الحياة شعبة من الإيمان، وهو خلق يعني يكتسب، يمكن أن يكون يعني في أصل الإنسان جبل عليه، ويمكن أن يكتسب حتى ولو لم يكن مجبولا عليه. فكونه طاعة من الإيمان، إذا يمكن أن يكتسب الإنسان مرة بعد مرة، وإذا به يتخلق بخلق الحياء، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يعطى، فيترك رذل الأخلاق ومساوئ الأخلاق شيئا فشيئا، وما يستحي الناس منه يتركه حتى يكون يعني من سجيته ومن تمام خلقه دائما، فلا يكون جريئا قليل الحياء ولو كان موجودا فيه، لو كانت هذه الصفة موجودة فيه يتركها شيئا فشيئا، وإذا به يكون من أكثر الناس حياء. باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن وافد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. روح الحرمي بن عمارة، قبل ذلك عبد الله بن محمد المسندي وابن محمد عبد الله بن جعفر المسندي ذكرناه، وأنه أول من كتب المسند وجمع المسند في بلاد ما وراء النهر، وأبو روح هذا يعني قلنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة، بعث فيه مولاه البصري من رجال الجماعة كذلك، وشعبة بن حجاج أمير المؤمنين في حديث واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني عن أبيه، وأبوه من؟ محمد بن زيد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر، فهذا إسناد مسلسل كثير منه رواية الأبناء عن الآباء، وقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا لا بد من وقفة، لأن أعداء الإسلام يقولون: هذا الإسلام انتشر بالسيف، كيف نجيب ونرد عليهم؟ نقول: أولا، وقال: أمرت أن أقاتل، ولم أقل أمرت أن أقتل. من يقول أمرت أن أقتل ومن قال أقاتل، المقاتلة مفعلة من طرفين، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأمر الآخر أنه في الشرع كان صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يسلموا إذا كانوا من أهل الكتاب فليدفعوا الجزية مقابل بقائهم تحت الدولة الإسلامية، فالدين يكون لله، الأرض لله، والدين لله، فمن أحب أن يعيش على هذه الأرض فليؤدي الجزية فيكون آمنا مطمئنا، ودافع عنه وعن عياله، وما يؤديه هذا هو أقل بكثير مما يؤديه المسلمون من زكوات ونحو ذلك. ويحمى في بلاد الإسلام ويكون له يعني ويحافظ عليه وعلى حريمه وعلى عياله، فإن أبى إلا القتال فهذا منه، هذا منه، فنحن نقاتله على ذلك. بل ليس هذا فقط، بل نقاتل المسلم على عدم أدائه للزكاة، ونقاتل المسلم الذي لا يصلي امتناع عن الصلاة. لا بد أن يستقيم الناس جميعا إما على الإسلام وإما أن يعطوا الجزية أيدهم صاغرون، لأنهم لأن عدم فعلهم لهذا هذا يؤثر على غيرهم، وتكون الأمور فوضى. هذا أمر الثاني. الأمر الثالث أن ما يفرض على هؤلاء من بلادهم من ضرائب، بقي شيء واحد فقط لم يأخذوا عليه الضرائب، الهواء الذي يتنفسه. أخذوا على سيارته، على كل الأجهزة التي كذا، على بيته، على كل شيء يستعمله في حياته، أخذوا عليه حتى الكهرباء في ضرائب زيادة، حتى الهاتف في ضريبة تدفع على الاتصالات هذه، كل شيء. هذا كله يتكلم عليه نحن اللي تأخذ لك دينار أو نصف دينار في السنة كلها، هذا إيش يساوي؟ ولا شيء بالنسبة لما تنفقه وتدفعه. وفي نفس الوقت تتاجر ما شئت، لا يؤخذ عليك ضرائب ولا شيء، تعيش في أمن وأمان واستقرار وراحة بال أنت وعيالك وكل أهل بيتك. فأين هذا؟ أين تجد مثل هذا؟ ولذلك المشركون قديما كانوا يأتون ويهاجرون من بلادهم إلى بلاد الإسلام لما فيها من الأمن والاستقرار ولما فيها من الخير، حتى مع دفع الجزية. وإيش دفع الجزية؟ واضح أو لا؟ فهذا كلام باطل، ومع الأسف نجد من يقف في وجه يعني من يكون عنده انهزامية كما يقال، لا يستطيع أن يواجه الكفار في مثل هذه الأمور، يقول لا ما عندنا جهاد ولا شيء، ويعني جهادنا جهاد فقط جهاد الدفع، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، إن قاتلونا نقاتلهم. أما أن يكون في جهاد طلب، نحن نطلب أن يدخل الناس في دين الله، فإن أبوا إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. فينفي جهاد الطلب كالقرضاوي والغزالي وهؤلاء والترابي، ينفون جهاد الطلب، فوقعوا في مآزق كبيرة جدا، ونفوا نصوص شرعية كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب الخوف من أعداء الإسلام لما هجم الكفار على المسلمين في الإعلام ونحو ذلك، قالوا مثل هذا الكلام. وفي هذا الحديث بيان الفرق بين القتل والقتال، فأمر بقتالهم ولم يؤمر بقتلهم. فلا يجوز لمسلم أن يأتي إلى كافر ويقول له تسلم ولا قتلتك. هنا يأتي قول سبحانه وتعالى، قول سبحانه وتعالى إيش؟ لا إكراه في الدين. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذا لا يأتي. يعني نحن لا يسعنا إكراه الناس على الإسلام، وإنما أن تبقى على دينك لا بأس، إلا إذا كنت مشركا بوذي، مشرك لا دين لك أصلا، لا ما لك حجة أبدا ولك شبهة ولا أي شيء، إما الإسلام وإما السيف، ما في أحد منك. واضح؟ ليش؟ لأنه ليس على دين، لأنه ليس على دين. فهذا لا يوجد هذا. أما أهل الكتاب فلأنهم على دين فابقى على دينك، لكن الجزية وخلاص. وأما هؤلاء فليس على دينهم، يعلمون أنهم مفتنون، أنهم جاهدون، يعلمون أنهم يعني بهذا الامتناع هم مجرمون، هم يعلمون في قراءة أنفسهم هذا، لأن الله يعرفون الله سبحانه وتعالى ويعلمون أن جحودهم هذا يعني هو جحود لله جل وعلا، وليسوا على دين ولا عندهم شبهة دين في هذا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا فخلوا سبيلهم. قال فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. في دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. فلو أنك أظهرت الإسلام وبينك وبين ربك كافرا، نحن ما علينا في هذا، وما أمرنا أن نشق عن قلبك، فلنا الظاهر من عملك. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست، فنحن لنا الظاهر منك. خلوا سبيلهم ما دام أنه أقام الصلوات وزك خلاص. فيه ترك تكفير البدع والمعاصي المقرين بالتوحيد الملتزمين بالشرائع. في قبول توبة الكافر من كفره. لا إكراه في الدين. نعم، وما الجواب؟ أنت تأمره بالمعروف. نعم، نقول مثلا فليكن أمرك المعروف بالمعروف، ليس بالسيف وليس بالعصا، صح؟ أنت تضربه. لا إكراه في الدين، أنت ما أكرهته. الإكراه في الدين تقول افعل كذا وإلا ضربته أو قتلته، هذا إكراه. لكن لما تقول له افعل كذا، أنا أنصحك يا أخي افعل كذا، هذا ليس إكراه. أين الإكراه؟ نفرض أنه لم يفعل، ماذا ستفعل معه؟ تضربه؟ الحمد لله، ليس بإكراه. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هذه كلها أعمال، الإيمان هو العمل، ولذلك قال هنا أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. ولا بد أن تتفقه في هذا النص أن العمل، أن الإيمان عمل من الأعمال. يا أيها الذين آمنوا ازدادوا من الأعمال الصالحة، ومنها الإيمان. تعلمنا القرآن مع الإيمان، فالإيمان هو الأعمال، يتعلم على القرآن ويزداد عملا بهذا، يعني يزداد إيمانا فوق إيمانه. طيب هذا إيمان بالله ورسوله، هذا أول شيء، ولا تقبل أعمال بغير الإيمان. لذلك بدأ به في هذا الحديث أي العمل أفضل؟ إيمان بالله ورسوله، ثم بعد ذلك ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. الأول متوقف جميع الأعمال عليه وفرض عليه، الثاني الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، واضح ولا؟ فرض كفاية وعمل متعدد للغير. فأول شيء فرض العين ثم فرض الكفاية، الثالث قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج المبرور هنا هو حج النافلة، وإلا لو كان حج الفريضة كان قبل الجهاد في سبيل الله الذي هو فرض كفاية من فرض عين، مثل الإيمان بعد الإيمان بالله كان يكون إيش الحج، لكن هنا حج مبرور يعني حج نافلة، فهذا النافلة تكون بعد فرض الكفاية، وفرض يعني فرض الكفاية قبل فرض يعني تكون بعده، وفرض الكفاية يكون لأنه أولا كفاية ولأنه متعدي فيقدم على هذه النافلة. كان حج نافلة ليس أنه سئل عن أفضل الأعمال، هو المعروف أن الفريضة أحب إلى الله من النافلة، لأن هذا يقول بالفريضة، لماذا أن يقول بالفريضة هي أفضل الأعمال أفضل من النافلة؟ قلنا أن هذا لا يمكن يكون، هذا فرض الحج الفريضة، الحج الفريضة مقدمة على جهاد الفرض كفاية. واضح؟ عفوا شيخ، سئل عن أفضل الأعمال أي العمل أفضل، فالأفضل هو الفريضة، لماذا لم يدل هنا على الفريضة يعني دل على النافلة؟ أفضل الأعمال على هذا الترتيب بالنسبة لهذا الشخص في هذا الموطن يعني ليس أفضل الإطلاق، لذلك اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف السائلين. واضح؟ قال الصلاة، نعم قال الصلاة في موقيته بحديث ابن مسعود، قال الصلاة في موقيته هذا أفضل الأعمال، هذا بالنسبة لهذا الشخص في هذا الحال. لذلك يعني قال النووي ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، في حديث الإتق لم يذكر الحج وذكر العتق، حديث المسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد، وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان، قال العلماء: اختلاف الأجهزة في ذلك واختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه. ويمكن أن يقال إن لفظة من مراد كما يقال فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم. ومنه حديث خيركم خير كل أهله، من المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس. فإن قيل لما قدم الجهاد وليس الركن على الحج ورب، فالجواب أن نفع الحج قاصر غالبا ونفع الجهاد متعدد غالبا، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين وقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر فكان أهم منه فقدم. أنا الذي أعتقد لا، أن هذا الحج المبرور هنا هو حج نافلة وليس حج فريضة. حج فريضة قدم أركان الإيمان، لذلك ابن عمر قال لما قيل ألا تغزو، قال بني الإسلام على خمس، فالخمس هذه مقدمة عن الجهاد. فأنا أعتقد لأنه نافلة فقدم عليه. وأنت إذا مشيت على هذه القاعدة في كل هذه الأحاديث التي فيها التقديم ونظرت إلى أحكامها وجدت أن هذا الترتيب جاء على حسب الحكم الموجود في كل واحدة. فمثلا الصلاة على وقتها أفضل ثم بر الوالدين، لأن حق الله مقدم على حق الوالدين، هذا فرض وهذا فرض، لكن هذا حق الله مقدم على حق الوالدين فأخره عنها. وهكذا في جميع المسائل ينبغي أن يكون عندك فقه في كل مسألة، يعني تنظر لحكمها أصلا وبناء عليه يكون إيش الترتيب لها في الأولويات، ويكون عندك فقه الأولويات، مهم جدا فقه الأولويات، فقه المصالح والمفاسد، فقه المآلات، مآل كل هذا إلى شيء إلى أي شيء يقول هذا القول. هذا في كل مسائل الدين في كل حياتك تقيس الأمور بهذه الطريقة الفقهية الدقيقة، فتعرف مثلا هذه من مثلا الضروريات الضرورات الخمسة المعروفة، فتقدم فيها ضرورة الدين ثم تقدم فيها الاستدلال وهكذا. ففقه الأولويات مهم جدا لمعرفة الأحكام في النوازل وما يعني يحدث وينزل بك من أمور. شيخنا في تبويبه يعني في الأبواب السابقة يؤكد يعني يقول الحياة من الإيمان وكذا، حب الأنصار من الإيمان، أما هنا فقال من قال باب من قال أن الإيمان هو العمل، فلأنه يعني يرد على هذا القول، أو يعني لماذا لم يأتي قال الإيمان هو العمل، يعني نسبه إلى قائل. طيب إيش الإشكال؟ الإشكال أنه إذا نسبه إلى قائل فكأنه يوهم أنه لا يتبنى هذا القول أو قد يرد عليه. ما اشترط يعني ممكن يقول يعني من يقول أن الإيمان هو العمل دليله كذا وكذا، فهذا لم يقل أنا لم أقل بهذا ولم يقل أقل بهذا، يعني ما يلزم أن هذا لا يتبنى، قد يتبنى وقد لا يتبنى. شكرا أحسن الله عليكم. كلام الحافظ الجمع بين تقديم الجهاد على أو الجهاد تقديم الجهاد على الحج، هو ذكر أولا أن الجهاد نفعه متعدي والحج نفعه قاصر على صاحبه، لكن لما قال يتعين عندما يتعين فرض الجهاد يعني يقدم على الحج. يقدم على الحج، لأن ابن عمر لما قال له السائل ألا تغزو كان زمان فتنة وقتال بين أصلان وعلي. هو أراد أن يسكته بهذا يقول أنت لا جاهل فأسكته بهذا. لكن فعلا لو كان التساوى هذا فرض وهذا فرض، الجهاد فرض والحج فرض، والجهاد نفعه متعدي، كان يكون يعني التقاء الصفين قلنا يتعين الجهاد في حالات من ضمن الحالات عند التقاء الصفين أو عند استنفار الإمام أو عند الدفع دفع الصائل. فهذه الثلاث مواطن التي يتعين فيها الجهاد إذا كنت من الصفين وجاء الحج الفريضة فحين يتأخر هذا لأجلها، هنا نفع متعدد. لكن في العموم هكذا الأصل أن الجهاد فرض كفاية في الحكم ليس فرض عين، وأخر الجهاد وأخر الحج عنه، تأخير الحج عنه يدل على أن هذا ليس حج فريضة. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. باب أن لم يكن الإسلام على الحقيقة، يعني الإسلام كان على القياد الظاهر أو الخوف من القتل، ولم يكن مسلما ظاهرا وباطنا، وإنما ظاهرا مسلم في الظاهر دون الباطن، كما في هذه الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهؤلاء الذين أسلموا في الظاهر ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على صدق القرآن، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ارتد كثير منهم ولم يقرهم على الإيمان الذي ادعوه في قلوبهم، بل أخبرهم بحال ظاهرهم وهو مجرد الانقياد في الظاهر. فإذا كان الإسلام على الحقيقة يعني أسلم وحسن الإسلام، لذلك كانوا يقولون قديما: فلان حسن الإسلام، حسن إسلامه، يعني أسلم إسلاما حقيقيا فيما يظهر لنا من قياد في الظاهر وعمل وعلامات، وعنده علامات تدل على إسلام في الباطن، على إسلام باطنه، والإسلام الحقيقي يدل على يعني إيمان في قلبه. هناك علامات في الظاهر، وكما قال شيخ الإسلام تيمية: ما أصر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه، تظهر هذه على وجهه، على أعماله، على جوارحه، إن كان في قلبه خير فخير، وإن كان في قلبه شر فشر، عياذا بالله. لذلك المنافقون عرفوا بصفاتهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، وتعرفهم بسيماهم، ويعرفون هؤلاء ببعض صفاتهم وجلاهم الله سبحانه وتعالى المسلمين ووصفهم وأنزل سورة كاملة باسمهم وسورة بصفاتهم كاملة فاضحة فضحتهم. يعني هذا في الحقيقة ليس إسلام حقيقي، وإنما إسلام لأجل يعني الخوف من القتل أو الردة أو نحو هذا. فهنا في حديث سعد أبو اليمان والحكم نافع وشعيب أبي حمزة والزهري محمد مسلم الشام وعمر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، أعطى جماعة من الناس وسعد جالس، ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وهذا الرجل سعد يعرف عنه الخير وأعجبه إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، وأخذ يكرر عليه ذلك حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قتالا أي سعده أنت تقاتلني لأجل أن أعطي هذا، أنا أعرف المصالح. فيدل هذا الحديث على أهمية السياسة الشرعية في سياسة الناس، وأن العطاء ليس العدل أن يعطي الجميع سواء، وإنما العدل أن يضع هذا المال في موضعه، هذا هو العدل. فبعض الناس يفهم من العدل المساواة، وهذا خطأ في فهم الأمور. قد يعطي قوما عطاء عظيما وهم أقل بكثير من غيرهم في الإيمان وفي العمل وفي كل شيء، لأجل أن لا يكبه الله في النار ويتألفهم. ولذلك ينبغي للناس أن ينتبهوا لأصحاب الولايات، من أعطاهم الله ولاية فلا يسخط على وليه أو سلطانه أو كذا، يسخط عليه لأنه لم يعطه، وإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، فلا يسخط على هذا ولا يحمل في نفسه، لأنه أدرى بالمصلحة وأعلم بما يصلح الناس. فسعد أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، وكان يتألف الناس صلى الله عليه وسلم. فمسألة حسن الإسلام ويكل صلى الله عليه وسلم الناس إلى حسن إسلامهم وإلى إيمانهم، وأن هذا ما أسلم لأجل المال، وهذا عنده إيمانه، هذا يعني يكفي إيمانه ومحبة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم للأنصار أما ترضون يرجع الناس في درهم الدينار والشاء وكذا، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا إيش؟ رضينا. قال رضينا، يكفي هذا، يكفينا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم شرف لنا لأبي وأمي. فالمقصود أن العطاء ما له علاقة يعني بمسألة العدل والمساواة كذلك. وهنا قوله إني لأراه، طبعا أراه بالفتح يعني أعلمه مؤمنا، وفي رواية إني لأراه يعني أظنه مؤمنا، قال أو مسلما، يعني مثل الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. وهنا قال طيب قل مسلم لا تقل مؤمن، ليش؟ الإيمان هذا في القلب، أنت لك الظاهر الذي ظهر لك الإسلام، ما دخلت القلب، فاحكم على ما يظهر لك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل الإيمان والخير، فلذلك لم يعطيه ووكله إلى إيمانه وإلى ما في قلبه من الخير. هنا لا بد أيضا من تنبيه هذا التنبيه، وأن كثيرا من الناس يحكم ببعض الأمور أو يسمي المتدين يسميه ملتزم، وهذه كلمة أولا ليست يعني كلمة شرعية، هذه من درجات التي يضعها الإخوان المسلمون، يضعون درجات يعني مثل عريف ومثل الألقاب، هذه التي تقول أن كذا الذي التزم يعني منهج الجماعة ونظام الجماعة هذا يسمى ملتزم عندهم. فانتشرت هذه الكلمة عند الناس وصارت إيش فلان ملتزم يعني متدين، هذا غلط. الالتزام كما قال شيخنا الشيخ ابن تيمية لا يعني شيء، الذي يلتزم بالدوام هو ملتزم، الذي يلتزم بإشارة المرور هو ملتزم، والذي ملتزم بالشرع فهذا لا يدل، الكلمة هذه لا تدل على معنى الشرعي. ولذلك قديما كان يقول فلان تنسك، فلان صاحب ديان صاحب السلام، فلان حصل إسلامه، هذه كلمات الشرعية، أما ملتزم هذا ليست من الشرع، يسبب يعني خطأ في فهم اصطلاح العلماء كلمة الملتزم لازم الصلاة أظن أنه يصلي يعني نعم صدر أنه يكر بها، ففي لبس أيضا في كلمة ملتزم من ناحية اللغوية، التزم شرائع الإسلام يعني أقر بها، ليس أنه قام بها، مجرد الإقرار بها والتزام لها، واضح؟ فيحصل أيضا خلط في الاصطلاحات معنى خلط من المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فيها. ثم الحديث أيضا يشير إلى أمر مهم وهو الحكم على الناس، لا ينبغي أن يتعجل الناس فيه. فروى رويني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف ترى جعيلا؟ قال قلت كشكله من الناس يعني المهاجرين. قال فكيف ترى فلانا؟ قال قلت سيد من سادات الناس، أنا هذا من فقراء حالته حال المهاجرين الموجودين ما عندهم شيء، طفرانين وفقراء ويعني. قالوا كيف ترى فلان؟ قال سيد من سادات الناس. قال فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قلت ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع، يعني هذا ما تعطيه وهذا تعطيه، مع أنه هذا أنت ترى خير من ملء الأرض تصنع به هذا. قال إنه رأس في قومه فأنا أتألفهم به، هذا هو سيد من سادات الناس يتألفه ويعطيه. لذلك أعطى الأقرع بن حابس وغيره ما بين جبلين هو لك، الرجل جن كل هذا لي وانت وانا ايش أعطيتك حتى تعطيني كل هذا؟ فرجاء لأنه رأس في قومه، فجاء فيمكن يسلم جميعا بإسلام هذا. فظهرت بهذا الحكمة في خدمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف، فلا بد من التنبه بمثل هذه الأمور وإلى السياسة الشرعية، ويعني راعي المصالح وتقديم المصالح والمفاسد في هذا الأمر. على كل حال موضوعنا هو الإسلام يكون على الحقيقة يعني الظاهر يوافق الباطن، إذا في إسلام حقيقي وإسلام غير حقيقي. في إيمان يعني زيادة إيمان وفي نقصان إيمان وهكذا. فهذا الذي هذا المقصود من هذا الباب. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إن الإسلام خير أيضا مثل أفضل الإسلام، من خير الناس، من المسلم سلم المسلمين الإنسان، نفس المعنى. أن هذا يعني شعب الإسلام أو شعب الإيمان إذا كانت في العبد فهي متفاوتة، وهي أعمال من أعمال الإيمان: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالحديث تقدم معنا من قبل. طيب بن سعيد بن طريف بن جميل والليث بن سعد. نعم. قول عمار معلق. نعم. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، يعني يكون عندك إنصاف ولو على نفسك، تقول كلمة الحق ولو على نفسك، يعني تكون عادل في حكمك ولو على نفسك، تقوم بالقسط بين الناس ولو على نفسك وعلى ذوي القربى والأقرب الناس، واحد تحبه، واحد صديق لك، واحد من بلدك، قل الحق وتنصف، وتكون منصفا معتدلا حاكما بالعدل والإنصاف بين يعني ولو كان هذا على نفسك. وبذل السلام للعالم، يعني لكل الناس، عرفت أو لم تعرف، تبذل السلام للمسلمين جميعا، فلا تسلم لقوم لقوم أو فئة أو حزب لحزب. إذا كان هذا من حزبك مثل ما يحدث اليوم من جماعات التبديع، أنه يسلم على أصحابه فقط ولا يسلم على عموم الناس. والإنفاق من الإقتار، يعني يكون حال الرجل قليلة وينفق مع ذلك ويتصدق. إقتار الفقر يعني. نعم. باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: مرحبا بالطيب المطيب، وملئ إيمانا إلى شاشة. عمار بن ياسر رضي الله عنه خيرة الصحابة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفئة الباغية تقتله، و كان يحبه صلى الله عليه وسلم جدا ويثني عليه كثيرا، وهو معروف من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. عبد الله بن مسلمة قال بي ومالك بن أنس زيد بن أسلم وعطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد النار، فإذا أكثر أهلها النساء. لماذا؟ قال: يكفرنا، إلى يكفرنا بالله. قال: يكفرنا العشير. ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر امرأة منك شيئا يعني لو شيء يسير قالت ما رأيت منك خيرا قط. فعبد الله بن مسلم القعنة دي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم العدوي مولاه، وأسلم هو مولى عمر رضي الله عنه، أعطى اليسار كان من خيرة التابعين. كل هؤلاء روى لهم الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه حضر الأمة. قبله صلى الله عليه وسلم أريد النار دليل على أن النار مخلوقة موجود. إذا أكثر أهلها النساء يدل على كثرة النساء عموم في الجنة والنار. الحديث هذا أنهن أكثر أهل النار، وتحصل النساء مثل الرز في كل مكان عدد كبير. فالرجل له أربعة من النساء